السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يرزق في كل صباح وهذا الصباح العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، ونسأله أن يصلح بالنا ويهدئ من روعنا ويستر عوراتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهديين، وأن يصلحنا ويصلح بنا ويهدينا ويهدي بنا ويبصرنا ويبصر بنا. ما زال حديثنا حول دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم في عند الشدائد وعند ملاقاة وتجمع وتحزب الأحزاب، وهو دعائه لما يقول: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. هذا الدعاء، وهناك دعاء آخر أو دعائين ربما إن يعني تيسر الحال أن نعلق على بعضها أيضا. هذه الأدعية هي المسكنة للروع، وهي المهدئة للفزع. فهذه الروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، هذا القلب الذي بين جنبيك، في مشاعر، المشاعر ديت فيها خوف، فيها حب، فيها خشية، فيها توتر، فيها قلق. الإنسان بفطرته خلقه الله سبحانه وتعالى وفطر إن في هلع، في يزع، في حاجات كتير جدا من الأمور التي على أصل خلقته، فبيحتاج إن هذه الأمور يتعامل معها بالتهدئة. فكيف يهدئ هذه الأمور؟ لن يجد مسكنات في الدنيا الحسية تنفعه، لأن هذه الروح لا تسكن إلا بالاتصال بخالقها وبكلام خالقها وبإرشاد والبصائر التي أتت في كلام خالقها جل وعلا. فشئت أم أبيت، لن تستطيع أن تهدئ من روعك وأنت تبحث في عند الكثير من النفس الذين يتكلموا عن النفس ولكن بقوانين وأدوات أرضية. فأنت تحتاج إلى قانون السماء لا قوانين الأرض. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، بيتحرك إلى الصلاة. واحد راح يصلي الفجر، قبل أن يصلي الفجر كان معجون في طينة السكينة، وكان من المستغفرين بالأسحار. الملأ الأعلى، الملائكة قد دونت هذه الأوقات وتلك الدقائق لهذا العبد أنه كان من المرتحلين بروحه والمستغفرين لربه في هذه الأوقات. ثم تحرك إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، إلى آخر الأدعية المباركة. فإذا دخل المسجد قدم يده اليمنى، قدمه اليمنى، ثم قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وبعدين يستلم سارية المسجد ويبدأ يصلي ركعة الفجر، خير من الدنيا وما فيها. هذا عبد إذا أقبل وأدخله الله في تلك الأبواب، أبواب الرحمة، سيشعر وقتها أنه قد سكنت تلك الروح، ويشعر وقتها أنه في معية من الهدوء والسكينة، كما وجدها حذيفة لما أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، وربما هذا يأتي معنا اليوم إن شاء الله. فنسأل الله أن يرشدنا بكل خير. فكان النبي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لأن الصلاة دي هي الصلة، هي دي التي ستجعل هذه الروح تتصل بخالقها، فيكسوها هدوءا وسكينة ونورا وبصيرة، فسيجد القرب والاقتراب والإقبال والقبول. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. فالإنسان عم يقول مثل هذا دعاء: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب. أحد الشباب يقول: امبارح أنا اتكلمت مع الناس، اتكلمت مع شباب معايا في الحلقات عن المسجد الأقصى والمسلمين في فلسطين وكذا. يقول: والله أنا خرجت لقيت نفسي شوية مرتاح، كان في شوكة في صدري، بقول ارتحت. فسبحان الله، قلت له: هذه آثار سريع الحساب. أن الله سبحانه وتعالى من آثار أنه سريع الحساب أنه جعل لمن يبذل السبب ويوفق في السعي على طول حساب كاش بياخده. أحد الحسابات طمأنينة القلب، بياخد الطمأنينة سبحان الله، بياخد الهدوء. فالإنسان عما يتعامل مع الله سبحانه وتعالى وهو سريع الحساب يدرك المعاني. كلمنا المرة اللي فاتت إن مما يداوي قلب المؤمن ويشفي صدره أن الله سريع الحساب، سريع الحساب للمؤمن وسريع الحساب للشقي الكافر. سريع الحساب، وتكلمنا أن الله سبحانه وتعالى من سرعة حسابه للظالمين ما يلقيه في قلوبهم من الرعب، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. الواحد بيصلي للناس النهارده في سورة الحشر، حس أنت عاوز تعيدها تاني معاهم في الركعة التانية. وقذف في قلوبهم الرعب، سبحان من تكلم بهذا الكلام. ده من سرعة الحساب، ومن سرعة حساب الله للمؤمن إن أثناء المعركة يبين له كل حاجة. ما تنشغلش بالذين نافقوا، إلا قاعدين يقولوا، يقول لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولا نطيع فيكم أحدا، وإن قتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون. معاني سبحان الله، سبحان من تكلم بهذا الكلام: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، في قرى محصنة ومن وراء جدر. شوف بقى الجدار العازل ده، وشوف وراء الجدر ديت وراها قد إيه بقى. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وقبلها بأسهم بينهم شديد. اوعى تكون فاكر ان هم مع بعض وقاعدين يجتمعوا يلا وده، لا لا، قلوبهم شتى. سبحان الله، اوعى تفتكر ان دول عندهم عقل، قوم لا يعقلون، قوم لا يعقلون. شوف وصل من سرعة حساب الله لهم ان جعل في قلوبهم رهبة منك اشد، لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله. يا الله سبحان الله، أشد. شوفوا الرعب وصل قد إيه، لدرجة إنه بيخاف منك أكتر ما بيخاف من ربنا، بيترعب منك. أحد هؤلاء المجرمين يقول إن كلام المتحدث الإعلامي بتاعهم ده أشد علينا من إلقاء الصواريخ. ده راجل طلع بيتكلم عادي، يعني شاب عادي بيتكلم عادي، لكن هكذا هكذا من الله سبحانه وتعالى. كما كان الشيطان يفرق من عمر، فكل إنسان عمري المنهج يفرق الشيطان منه وقذف في قلوبهم. فديما سرعة حسابه سبحانه وتعالى للظالمين، من سرعة حسابه لعبده المؤمن إن يشعر بالمعية، إن معه حلاوة تذهب مرارة الألم، تذهب مرارة الألم. فمر المؤمن دايما معه عسل يذهب المرارة، أما مر الكافر فلا حلاوة معه، تبقى معه المرارة دائما. رجاء المؤمن بالله سبحانه وتعالى وعطاءات الله بيبدل ظلمات اليأس، ويجعل قلب المؤمن دائما في استحضار التعظيم والمعية، زي ما قلنا كده النبي صلى الله عليه وسلم هو في الهجرة ومع أبو بكر الصديق سبحان الله. من سرعة حساب الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المجرمين أنه يجعل الكافرين والمنافقين والظالمين يعذبون بلذاتهم سبحان الله. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالأموال والأولاد اللي هم من أسباب السعادة للإنسان يجعلها الله سبب لعذاب الظالمين. الأموال يعذب بها في الدنيا وعند الموت وفي القبر وفي القيامة. في الدنيا اللي بيجمع المال من حرام يشقى به ويشقى بطلبه، وبعد ذلك يشقى بحبسه والحرص عليه والقلق على النفاد والبخل أحيانا سبحان الله. عشان كده دايما البخل يجعل الإنسان شقيا في حياته، متألم في جميع لحظات. أنا سبحان من أكثر الحاجات اللي بتشغلني مع البخيل اثنين شخصيا، نفسه التي بين جنبيه كيف تحتمل هذه العقلية، وأهله خاصة النساء كيف يعيشون مع هذا الرجل لهم الله. فيشقى بإنفاق سبحان الله، فيبقى في الدنيا في شقاء، وفي الموت إذا جاءه الموت كان أعظم الألم الذي يلقاه في دنيا ويشتد عليه إنه سيترك هذا المال. إذا مات كان الكنز والمال ده ضجيعا له في قبره زي الثعبان يلدغه، نسأل الله العفو والعافية، يلتف حول رقبته ولا يجد له مهربا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. ويقول له: أنا مالك أنا كنزك. في يوم من الأيام كنت أقرأ هذا الحديث فاعترض علي البعض وقال لي: يا شيخ وبتاع، هو في القبر الحاجات دي وبتاع. فقلت له كلمة يومها أنا عارف أنه وفاء، قال لي: إيه؟ قلت له: إيه؟ قلت له: ولا يهمك، حضرتك داخل قبرك، لما تدخل هتشوف هل الكلام ده موجود ولا مش موجود، لو كنت من أهل المنع عافاك الله. فساعتها أنا فاكر أنه هو قال لي تاني يوم، قال لي: أنت من ساعة ما قلت لي الجملة دي وأنا ترعبت. قلت له: مش أنت مش مؤمن بالكلام ده، أنت خايف من إيه؟ قال لي: لا يا عم الشيخ، واحد جه في الجد. قال: لا. فأحيانا بعض الناس سبحان الله بيكون قاعد صدى صوت لأعداء السنة، فيسمع كلمة يمين أو شمال أو يقرأ تعليق على حد على مواقع التواصل فيجي يقوله وتلوكه ألسنتهم وخلاص، قاعد بيردد وخلاص. حبيبي الله يكرمك، خلي بالك ممكن تكفر، تكره بعض ما أنزل الله، ملهاش لازمة يعني إنك إيه الكفر المجاني الدليفري ده. فانتبه في قلبك وإيمانك، حافظ عليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المال ده هيكون على البعض كده: أنا مالك أنا كنزك. ويجي يوم القيامة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. نسأل الله السلامة. طيب والأولاد يكونوا عذاب إزاي؟ يعذبون بهم في الدنيا وفي القيامة. في الدنيا ينازعوهم دايما، يخالفوهم، يتحرموا من البر. وأنا قلت لكم امبارح المقال بتاع بنت موسى ديان، والله تقرأ كده تقول فعلا صدق الله، يعذبهم. دول عذاب، عذاب على هؤلاء ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. الناس دي تعيش ازاي؟ سبحان الله. وفي القيامة يفر أحدهم من أخيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كانوا في الدنيا ممكن يدنهم يسخروا من أهل الصلاح ويتريقوا ويتفرجوا على مواقع التواصل، ويدنهم يتريقوا على الملتزمين وأهل الاستقامة والمسلمين. يوم القيامة قاعدين يفروا من بعض، نسأل الله السلامة. ومن سرعة حسابه جل وعلا للمؤمن أنه يحيي المؤمن حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وده الفرق بين العيشة والحياة. العيشة ممكن تبقى عيشة ظاهرا حلوة لكن باطنا ضنك، لكن المؤمن ربنا وعده بالحياة الطيبة. فالمؤمن يسعد بالمال، يسعد بالولد في الدنيا والآخرة. سعدته بالمال ففي الدنيا عم بيكسب مال حلال يحتسب ذلك عند الله، وعم بينفق على نفسه وأهله وعياله يحتسب ذلك عند الله، فيجد من السعادة والراحة أضعاف مضاعفة. والله سعادة المعط بالعطاء أعظم من سعادة الأخذ بالأخذ. وفي الآخرة من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة بباب، أي فل هلم، يلا تعالى تعالى، سبحان الله. والسعادة بالولد في الدنيا هم قرة العين، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فقرة العين بالأهل والذرية إنها بتكون بطاعة على طاعة، إن بكونهم على طاعة الله، كونهم على الطريق لعبودية الله سبحانه وتعالى. وبعد الموت بيدعي لك، إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. طب في الآخرة يشفع لك، إن مات صغيرا يكون شفيع لك، طب لو كان كبير. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ثم أن العمل للولد الصالح هو من كسب أبي وفي ميزان حسنات. سبحان الله، شوفوا الفرق بين سرعة الحساب هنا وهناك. ومن سرعة حسابه سبحانه وتعالى ما يقدره على الكافر والظالم وأهل العدوان من المصايب اللي بتصبهم عاجلا بلا تخفيف للآلام. والله يا جماعة في فرق كبير جدا. انت بتشوف المسعف اللي بينضرب بالنار وهو بيحتضر قاعد يتكلم في آيات الصبر، إيه ده، سبحان الله، معه ما يسكن الألم، ما يسكن الألم، إيه اللي مسكنهم. والتانية بتقول لأمها وخالتها اللي هون أفضل، إن يتقال ريم ماتت ولا ريم استشهدت يا أمي، فما تخافيش يا أمي أنا كده كده كده كده إحنا مغادرين، فأنت قلقانة على إيه؟ ما دي آلام، مش عندهم آلام أهو، عندهم آلام، لكن سبحان من يخفف هذه الآلام. إخواننا في سوريا لما كان بيحدث لهم ما يحدث ربنا يفرج عن جميع المسلمين، وتلاقيها تلاقي الأخت طالعة في تمام الحياة مركزة جدا إن شعرها ما يطلعش، وانتي بكل أريحية قاعدة ما تطلع شعرك وتمشي في الشارع كده، وأختك بيدك عليها البيت وهي متسترة، كل اللي شغلها تقول لو حصل قصف أنا بنام بالإسدال عشان لو حصل حاجة يجيبوني من تحت الأنقاض وأنا في تمام العفة. طب دي بقى اسمها إيه دي بقى؟ هي دي من سرعة الحساب، أو والله من سرعة الحساب لعباده المؤمنين عما بتصبهم المصائب بيصبروا ويسترجعوا فيرجعوا بالجوائز. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. تخيل لو أن الصالحين بيثنوا عليك في المجالس، يعني استحضروا دلوقتي كده اللي أنا عارف إن في 1000 واحد من اللي بيسمعني دلوقتي قاعد عمال يثني عليا في المحيط بتاعه في عيلته. من باب إن إحنا بشر، الأصل إن ده بيكون عنك انطباع إيجابي، تبقى حابب حاجة زي كده كفطرة. فتخيل لو إن الصالحين بيثنوا عليك في المجالس، فكيف لو كان الصالحين دول الأنبياء هم اللي قاعدين يثنوا عليك؟ تخيل انك شفت رؤيا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي في الاسراء وخلفه 124,000 نبي، وبعد ما خلصوا الصلاه بيثنوا عليك وجايبين سيرتك وبيقولوا والله الاخت امه الله ديت، والله الاخت فلانه، ولا الاخت سين او صاد او حفصه او مش عارف مين، دول بتثني عليك بنت من المستغفرات بالاسحار ومهتمه بما يعود عليها بالنفع في الدارين، شعورها هتكون ايه؟ طب تخيل بقى ان الملأ الاعلى فوق الكعبة بيدخل مكان البيت المعمور 70,000 ملك لا يخرجون، اذا دخلوا لا يخرجون مرة اخرى. شوف الملائكة دي، تخيل كده 4, 5, 6, 9, 10 مليار ملك قاعدين يثنوا عليك. وانت عارف الملك قوته عاملة ازاي، واحد منهم بيقلب قرية كاملة عليها سافلها. الملائكة ديت قاعدين يثنوا عليك انت عند ربنا، ويثنوا على فلانة ويقولوا ده أميرة ديت ودينا ديت وعزة، دول بيعملوا 1, 2, 3, 4 ويشكروك. كيف يكون حالك؟ تكون عامل ازاي؟ تكون هتعيش ازاي؟ هتعرف تمشي على السماء على الأرض؟ فكيف بصلوات الرب جل وعلا؟ ولله المثل الأعلى. أبعد ذلك تكره المصائب أن تقع عليك؟ سأل الله العفو والعافية. بس شوف سبحان الله، وبشر الصابرين، بشر يعني أخبره بما يعود على بشرته، البشرة بتاعته هيبان عليها أثر الخبر ده، هتلاقيه بيبتسم، هتلاقيه في حتة تانية خالص. أولئك عليهم صلوات، أنت تتألم منها لكن ترى بالصبر آثار فضل الله عليك. فإن من أثنى الله عليه وصلى عليه في الملأ الأعلى ثم أعطاه رحمة، ده مش مجرد الكلام، لا لا لا، ده خد الرحمة كمان، خد الرحمة بعد الكلام ده كله. سبحان الملك، فلا بد أن يجد أثرها في الدنيا قبل الآخرة. رب العالمين يثني على الصابرين الذين شهدوا أنهم ملك لله سبحانه وتعالى. إنا لله. شفت الطبيب اللي فوجئ أن ابنه توفي، شفته في تمام سبحان الله يسترجع. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إحنا بس بنقول اللهم بارك، ده ثبات عجيب والكلام ده كله، لا يا جماعة ده شحن. كل واحد ابن بيئته، البيئة اللي بتتربى على باص المدرسة ويلا اجري روح، وعلى الماس والساينس ومش عارف ايه، ومفيش دين شايله، وحلقة قرآن بتتهمش عشان احنا في الدراسة، لكن السباحة ما تتهمش، والتمرين الرياضة ما يتهمش، وعمه الشيخ يبقى يديك كده ايه لقطة كده وخلاص، مش ده اللي هيطلع النماذج دي. كل بيئة على حسب من مخرجاتهم تعرفهم، خلاص دي مكنة. شوف المدخلات تعرف المخرجات، شوف المدخلات تعرف المخرجات. فلما تشوف الأماكن دي بتطلع الناس دي ازاي، أرزاق بقى سبحان الله. رغم انتوا شايفين تكالب أهل الأرض عليهم، الحبيب والقريب والذين في قلوبهم مرض والمنافقين والكفار والكل كل كل كل حتى المحبين مش عاوزين يذكروهم بالاسم، شوفوا ما بيذكروه. والبعض يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، والبعض بيقول كذا والبعض بيقول كذا. من أبرك ما ميزهم الله أن الله سبحانه وتعالى يمن على هؤلاء بطريقة ما حتى لا يبقى لأحد له معروف عنده. سبحان الله، هو واحد حتى تنقطع الآمال إلا به ومنه. إن لله، شهدوا أنهم ملك لله سبحانه وتعالى وحققوا الإيمان باليوم الآخر. شوف سبحان الله بقى، في الأوقات دي تلاقي في ناس مش مشغولة إلا بالتصنيف، ما كل واحد على حسب الكنيف اللي في قلبه بقى، مشغول بتصنيف هؤلاء وشوفوا بيعتمدوا على مين ومين اللي بيتواصلوا معاهم ومين اللي بيمدهم. كفاك خزلان أن تعلق على من يمدهم وأنت جالس منبطح ليس لك إلا أن تتكلم على هؤلاء. فنسأل الله أن نخزى يا جماعة. عادي صدقاقة، ولأن بعض الناس بعتوا أسئلة كتير جدا. هو صحيح يا شيخ الناس دي الشيعة بيساعدوهم مش الشيعة؟ يا جماعة صدقاقة وهو كذوب. هو إيه المشكلة إنك تاخد من اليهودي مش من الشيعي؟ طالما لا توافقه على اعتقادك على اعتقاده، ولا تبيع اعتقادك، ولا تبيع قيمك ومبادئك ودينك، إيه المشكلة؟ خلونا من الحتة دي، هي كده جاية إن شاء الله في موطنها لما نتكلم عن الأمور الفقهية في الأمر ده. فالله يثني على الصابرين الذين شهدوا أنهم ملك لله سبحانه وتعالى. إنا لله، وحققوا الإيمان باليوم الآخر، وإنا إليه راجعون. سبحان الله، أما الإنسان يدرك الكلام ده يدرك كويس أوي أن هؤلاء هم المهتدون، وأولئك هم المهتدون. هو ده من سرعة حسابه سبحانه وتعالى، من سرعة حسابه بالظالمين الذين ظلموا وأشركوا وأفسدوا في الأرض أن يضع لهم البغضاء في الأرض. يا ربي، إن شاء الله اللقاء القادم في المساء، سواء المساء القادم أو اللي بعده، هكلمكم عن حاجتين إن شاء الله. أي كيف غرس النبي ورغب النبي وعلق النبي صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه بتلك البقعة، وهكلمكم وكيف حذرهم من الايه، من الأعداء الموجودين، الأمة المغضوبة عليه، عشان تبقى مدركين كويس قوي ان الموضوع يا جماعه عقيده من الدرجه الاولى والدرجه الثانيه والثالثه والعشره، موضوع ايماني بامتياز. فسريع الحساب، سريع الحساب، سريع الحساب، من سرعه حسابه بالظالمين ان يضع لهم البغضاء في الارض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه. طبعا الجماعة بتاعت الله محبة، والجماعة بقى اللي قاعدين في مناهج كده يا جماعة، نسأل الله السلامة، مناهج حتى منتسبة للإسلام عندهم، حتى مش هتلاقي لهم حس اليومين دول على فكرة. يعني في ثلاث طوائف دايما في الأحداث دي مش هتسمع لهم حس، ماشي؟ في أشخاص كتير كده، في ليه تعرف اللي دي المنهج، هو ده المنهج بتاعه، مناهج مشوهة. دول اللي عاوزين قبر يطوفوا حواليه ويدعوا فيه، تسمعوا الناس دي فين؟ فين الجماعة دول يا جماعة؟ فين الجماعة المتعلقين بالقبور وشغلنا ليل النهار بإحنا اللي بنحب الرسول؟ الجماعة دول فين في المسائل دي؟ قضية الأمة لا تشغلهم، ما مش بتاعتهم. لا، إحنا مش في القصة دي والله، إحنا ملناش في الحتة دي، خلاص ملناش في الحتة دي. هم مش عاوزين الحتة ليه؟ لأن أي حاجة فيها خربشة، فيها جهد وبذل في وقت الجد، لا مش في المشهد خالص، وحتى كمان كثير من إخواننا اللي بيركزوا في المعاني الدعوية وفي سبيل الله نخرج ومش عارف ايه، انتوا فين يا جماعة؟ فين كلامكم في الباب ده؟ تحس ان دي قضايا مش بتاعتنا. ما لا، مش عشان كده. سبحان الله، بتعرف كويس قوي في أزمات الأمة، وان تعرف ان المنهج شامل ولا لا، ان تلاقيه في اي حتة هتلاقيه موجود، هتلاقي في طرح، هتلاقي في نقاش، ناس عايشة الأمة، ناس محتكة بالأمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشد الجميع لكل خير. والجماعة بقى اللي قاعدين، جماعة الأمة معروف أنها المنكر، وقاعدين يصنفوا في العلماء، هم فين في الباب ده؟ أمثالهم طريقة، يقولك أنا مش عاوز أتكلم، أصلا لو اتكلمت هوجع هؤلاء. فربنا والله يحفظكم يا جماعة، ربنا يحفظكم ويستركم، وإن أن يريكم الحق حقا ويريكم الباطل باطلا، ويرزقكم اتباع الحق واجتناب الباطل. لأن هي دي الأيام الكواشف. على فكرة الحاجات دي كواشف ليك أنت، بينك وبين نفسك، بينك وبين نفسك. ليس الهدف اللي أنا أقصد أذكر جماعات وأذكر كذا، بس بلبسك نظارة بس. وحتى لو أنت منتمي لطوائف من الطوائف ديت، اقف مع نفسك وقفة كده، هم ليه كبارك وليه الفكر اللي أنت فيه في القضايا ديت هو منعزل ليه؟ لا تخصه مثلا من سرعة. سبحان الله، أنا ليه خلاني أقول كده؟ لأن بعضهم مرة في يوم من الأيام قال لي يا شيخ، إحنا الأصل إحنا بنحب الناس وإحنا مش عارف إيه، فما تقولش ألفاظ الكره ديت والبغض وكده. هو عاوز دين ينسجم مع فكره، عشان كده ده تدينك، لكن مش دين الإسلام. في فرق بين دين الإسلام وتدين المسلم. تدينك أنت ليس يكون، مش شرط أن يكون هو على دين الإسلام، فممكن متدين طبقا لهوى، ممكن أنت تكون متدين طبقا لهوى، واخدين بالكم؟ والحاجات دي يا جماعة مش شرط يبقى لها فواتير ولا أي حاجة، هي فكرة بس. إيه هو تصورك عن الدين بتاعك؟ تصورك عن إزاي؟ هو تصوره عن الدين اللي إحنا نقعد في فيلا ونذكر ربنا، يلا الله حي، الله أكبر، يلا اسم العزيز 13 مرة أو 104 أو 35 مش عارف كام، ويلا بسم الله اللي عاوز الود، يلا عشان ليلة الوداد والكلام الجميل ده، وهتسيب حطولك، والدنيا ما الدنيا ماشية في الاتجاه ده. لكن سبحان الله، الصوفية المتسننة إذا صح التعبير دوت، اللي هم بقى الكبار بقى سفيان الثوري والناس التقيلة ديت، بقى تلاقيهم ما لهمش علاقة بالليه بالدرواشة دي خالص. فوقت الجد، فسبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا. الله سبحانه وتعالى يبغض، يبغض، يبغض البعداء والمشركين والظالمين. ونسأل الله السلامة، ربنا يحفظنا وإياكم. إني أبغض فلان، وهو يقولك لا أنا عمري ما ببغض حد. أنا فاكر في يوم من الأيام حد بعت لي رسالة وقال لي أنا مش ببغض حد، واتضايقت جدا إنك قلت إيه إن إحنا بنبغض مش عارف مين ومين ومين، أقصد كأوصاف يعني. فسبحان الله، ربنا ألهمني، قلت لهم طيب أنتوا بتحبوا سين أو صاد أو لام، ودي ناس أنا عارف إن هم مخالفين ليهم في الإيه، في بعض الآراء المعاصرة في أمور الحياة يعني. فطبعا اتجننوا، قال هو في حد بيحب ده؟ يعني هي موضوع دين ولا موضوع إيه يعني؟ فمن سرعة حسابه سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء. أعوذ بالله من هذا النداء، نسأل الله ألا نقع في مآلات هذا النداء. إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. شوفوا الغضب اللي على نتنياهو وغيره. إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض. يا رب سلم سلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. دي من سرعة الحساب، والله عشان كده عم تقول سريع الحساب. خلي بالك سريع الحساب، أتظنون أن قاسي القلب الذي يعذب الناس وبيظلمهم ويؤلم الناس أكثر مما يتألم هو؟ لا والله، ألم شديد. يكفي أن السماء تبغضه وأهل السماء يبغضونه، الأرض بتبغضه، أهل الأرض بيبغضوه، حوله من أهل الأرض بيلعنوه، الدواب بتلعنه، حتى النملة في جحرها بتلعنه، حتى الخنافس الجعلان تلعنه. ولا تبكي عليه السماء والأرض حين نوت، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. بل نفوسهم اللي بينهم واللي جواهم بتبغضهم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. شوف إذ دي يعني حين، فإنما أبغضتهم أنفسهم إمتى؟ من أول درس، من أول ما دعوا إلى الإيمان وكفروا، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. مش هتبغضهم في الآخرة بس حين يرون العذاب، لا، حين يرون ما قدموا لأنفسهم من هلاك أبدي وعذاب صرمت، تبغضهم النفس حين دعوا للإيمان فكفروا، ومقت الله أشد، نسأل الله السلامة. فلو عاوز تشوف، إذا أردت أن تعلم أن قسوة القلب دي عقوبة، ومن مآلات سبحان الله، ومن آثار أن الله سريع الحساب لهؤلاء، إن العبد يتألم بها أكثر من ألم المعذب المتألم. شوفوا قول الله عن اليهود الملاعين: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. شوف بيّن الله أنه لعنهم أي بعدهم، والبعد عن الله سبب كل ألم والله، سبب كل شقاء، سبب كل تعافى. فتتعجب القلوب دي وصلت الدرجة دي ازاي، وصلت البعد ده ازاي. سريع الحساب. فلو قدر عليك أن ترى حياة الظالمين من داخلها، وتقدر عليك أنك تشوف اللي بيعملوهم، وقلت لكم برضو المرة الثالثة هو بنت موسى ديان، شوف بقى اللي بيعملوهم ازاي. سبحان الله، رأيت عجب من الشقاء المحيط بهم من كل جانب، هتشوف العجب فعلا. عشان كده دايما بيحاولوا يهربوا بايه؟ بالمسكرات، المخدرات، الخمر، انواع اللذات، عشان يغيب بيها عن الوعي، عشان لا يدرك الالم اللي هم فيه بسبب بغض الله لهم. وده من سرعة حسابه. على الشق الثاني بقى، من سرعة حسابه للمؤمن: ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل، ان الله قد احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء: اللهم هذا النداء، إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. يا سلام، تجد دايما يشعر بالأنس بينه وبين الأرض، بينه وبين السماء، بينه وبين الكائنات. ما ظنك بعبد يعلم أن الملائكة تستغفر له، يعلم إن حملة العرش مع تسبيحهم بيستغفروا له وبيدعوا له: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. مش دعاء بس، لا، ده دعاء ليك ولأهلك ولأبوك وأمك وأخواتك: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صالح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. تأمل حال المؤمن لما يجد هذه المعاني. كم يجد من أثر استغفار الملائكة ومن أثر دعائهم، كم يجد من الألف والسكينة بينه وبين حتى الجماد: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحان الله، والله والله وبالله الحجر اللي قاعد يتساقط على هؤلاء يسبح، فيستشعر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض. شوفوا بداية سورة الحشر، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا، هو ذا الذي أخرج يسبح له من في السماوات وما في الأرض، فأن الله هو العزيز الحكيم. فعند ذلك تشعر أنك مش غريب في الكون ده، بل في ألفة بينك حبيب للكون ده، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين، حتى النملة في جحرها، حتى الحوت جاب لك نموذجين لكائن صغير وكائن كبير، حتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. عشان كده التناغم والهدوء موجود عند الدعاء، عند الناس الرساليين، تلاقي دايما في هدوء. ليه؟ النملة شغالة والحوت شغال. تخيل كده في المحيط الهادي ان في حوت دلوقتي مشغول بيدعي لك، مش بيدعي لك، ده يقول اللهم اغفر لفلان ويثني عليك. طب بيثني عند مين؟ عند الحيتان بقى اللي قاعدين جنبه. وفي نملة كنت هتدوس عليها وانت جاي من صلاة الفجر جدا، قاعدة هي شغالة بتدعي ليك وبتدعي ليك. ليه؟ ما كنت بتعلمي فتيات، كنت بتعلمي أخت، ولا بتعلمي أي حد، لا يصلون على معلم الناس الخير. من جمال هذا الحديث مش يصلون على العلماء والدعاء، معلم الناس الخير. أي واحد بيعلم أخوه خير يريد بهذا التعليم الدار الآخرة هنيئا له، فيا بخت الأخوات اللي بيعلمه. إن ينوا هم بيعلموا المسلمين إن هم بيعلموهم الخير، أهم حاجة يكون خير ينفع في الدار الآخرة. شفت مقطع اتضايقت جدا منه في محافظة من محافظات الأقاليم، يعني اللي الناس يقول لك يا عم ده جماعة غلابة فلاحين، يقولوها من سياق الذم يعني. المهم يعني الناس بسطاء خالص، لكن عشان مدرسة خاصة وموجودة في منطقة يعني عادية خالص، معمم رايح يديهم كلمة يزورهم، بنات بعضهم محجبات ولسه سن إعدادي، الباشا بيتكلم معهم باللغة الإنجليزية عشان إيه؟ أصل دي مدرسة إنجليزية. أنت كده معلم الناس الخير. يا أخي اتق الله، يا أخي اتق الله وحافظ على هويتك، حافظ على سمتك، حافظ على بقايا الفطرة. طيب فيعني جزاه الله خيرا على الهم الرسالي وانه رايح واني يتكلم معاهم في دين ربنا، بس ليه لسانك معوك يا اخي؟ عدت بلسان قومه ليبين لهم، فانت بتطلع جيل مشوه ليه؟ عشان يروحوا البيت بقى ويقولوا يا ماما النهاردة، يا ريتهم بقى مش هيقولوا يا ماما بقى ولا النهاردة بقى، ما خلاص ما عادش في ماما ولا في النهاردة. يا جماعة في حاجات ما بتلقش الا على اهلها، ماشي؟ في حاجات ما بتلقش على أهلها، زي كتير من أخواننا في الخليج مش هيليق عليهم الكورة والحاجات دي. أنتم ناس لا يليق عليكم إلا ثوب الرسالة، عم هتلبس لبس تاني والله ما بتليق عليك، ما خلقت لهذا. زي جماعة اللي بيكونوا قاعدين في قرية وناس بسطاء وقلة ذات اليد، يجي في الأعياد وبتاع يروحوا طالعين على الأماكن المطرفة أوي أوي في العاصمة ويعيشوا جو كده. أنت مش هنا يا حبيب قلبي، ممكن تفرح بكل حاجة بس بلاش تقلد الجماعة دول، يبقى شكلك مكشوف أوي يعني، طلع القميص من البنطلون وحاجة كاروهات مع زيتي مع شرابين لون مختلف، الدنيا بص أنت باين أوي، واخدين بالكم؟ فإحنا مش لايقة علينا، فما تعيش توب. على فكرة كل الناس بتبقى شايفة كده، وأحيانا أنت بتبقى شايف كده، بس يعني الله بقى تعدي وخلاص. فخلي بالكم يعني، سبحان الله أجمل مهارة إنك تكون على فطرتك، فخليك على الفطرة. فلا يصلون على معلم الناس الخير، محدش يا جماعة يحس إن أنا بتريق، أنا من محافظة الأقاليم وإحنا من محافظة يعني إيه أكتر محافظة بيتم التريقة عليهم يعني، بس من مزايانا إن شاء الله إن إحنا هنيجي يوم القيامة في ناس كتير اتريقت على اللغة بتاعتنا واتريقت على حاجات كتير عندنا، هناخد بقى إيه في ناس كتير من الشرقية هيخشوا الجنة بس لأنهم ليهم حسابات عند ناس تانية. فمن سرعة حساب الله سبحانه وتعالى للمؤمن أن يكتب لك القبول سبحانه وتعالى. شوف من الأحاديث اللي تقريبا ستخطف قلبك خطفا لا رجعت فيه، ستجعل قلبك دائما خلاص في رحاب الودود، ألا وهو حديث وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته، أكره مساءته، يا على الجملة دي، أكره مساءته. فهو يشعر أن الله يكره مساءته. أنتم مدركين المعنى ده يا جماعة؟ إنك أنت من سرعة حساب الله لك أن يجعلك من أهل القيمة دي، أنك تخش في الحتة دي، أن الله يكره مساءتك، تكون عندك اليقين ده، أنك تعلم ذلك وتوقن به، لأن المؤمن يكره الموت. فكيف بكراهية المؤمن لأشياء أشد من الموت، كالفتنة في الدين ومخالفة رب العالمين وظلم الظالمين؟ فالله يكره هذا أعظم كراهية، ويكره أن يسوء المؤمن. لولا أن الله جعل هذه المساءات من الخيرات، لأن المساءات دي عبارة عن زي الأم اللي حامل في خيرات، فلولا أن ربنا جعل فيها من الخيرات ما فيها لما قدرها على المؤمن، لأنه يكره مساءتها. عشان كده أنت مش كل شوية دانك تقولي وقدر علي وتأخرت في الجواز وتأخرت في الإنجاب وعندي مرض وزوجي مبهدلني وتروح معيطه. يكره مساءتك، استحضري المعنى ده. لولا أنه في هذا التقدير فيه من الخيرات ما الله به عليم، لولا أن الله جعل من سعادة المؤمن ما يصيبهم من المساءات أحيانا، لعصمهم من كل ما يسوءهم. لأنه هو بيقول لنا أن أنا بكره مساءتك، طب قدرت علي ده ليه يا رب؟ لأنه مليان خير أنت ممكن ما تكونش مدركه لحكمتك القاصرة، لأن نظرك قاصر، عقلك قاصر، سمعك قاصر، أنت مش سامع دلوقتي إيه اللي بيحصل في الشارع اللي ورا اللي وراك، مش سامعه ولا شايفه، ليه؟ محدود، حكمتك محدودة، علمك محدود، خبرتك محدودة. فالرب جل وعلا الذي يكره مساءتك علمه أحاط بكل شيء. لولا أن المؤمن لا يقدم على الودود، لا يقدم على الشكور، لا يقدم على الجميل، لا يقدم على الرحيم الرحمن إلا بالموت لما قبضه الله. الحديث بيقول لك كده، الحديث بيقول لك كده، الله يريد منك أن تقبل عليه، وإنك تعيش في أعلى نعيم سترى دنيا وآخرة، وهي لذة النظر إلى وجهه جل وعلا. لولا أن ده مش هيتم إلا بالموت ما قدره عليك. هو يحبك فيدنيك ويقربك ويعد ليك من أنواع الخيرات ما لا يعلمه إلا الله. لأجل ذلك كان لابد من الموت، كان لابد من الموت. أنت فيك في حور عين منتظرينك، في نهر كوثر منتظرك، في مصعب بن عمير وغلام الأخدود وشعيب منتظرينك أن يكون دول على الأرائك، وانك تكون في الظل ممدود، وانك تعيش تحت طوبة مع حد من الصحابة، تكون معاه في مشوار وقاعد تتهنى في النعيم ده، كل ده منتظرك. طب هتاخده ازاي؟ هتاخده بالموت. ولذلك من سرعة حساب الله لك من عاد لي وليا فقد بارزني بالحرب. فانت البنت دي قاعد مالت عديها، بارزت ربك بالحرب. الشاب ده بتعدي، بارزت ربك بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شفت بقى، يكفي أن من حساب الله ليك، من سرعة حساب، أن تأخذ المعية والسمع، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي به. معية الحب دي والله، معية التكريم والتقريب، من سرعة حسابه سبحانه وتعالى إذا أخذ الظالمين لا يفلتهم. إن الله ليملي للظالم، وإن الكلام ده مبارح، حتى إذا أخذه لم يفلته. تأمل كيف أهلك الله قوم نوح في أيام معدودة، بعد كم سنة؟ 950 سنة. 950 سنة. والله العظيم ما هتفهم اسم الحليم فهم كويس إلا ما تفهم قصة سيدنا نوح. يعني سيدنا نوح أول يوم طالع فيه في الدعوة، إيه اللي حصل؟ استغشوا ثيابهم واستكبروا استكبارا، مش استكبار عادي، لا، ووضعوا أصابعهم في أذانهم، مش عاوزين نسمع منك حاجة، واتريقوا عليه ويسخروا منه. ده اليوم الأولاني؟ آه. طب ده الصبح ولا بالليل؟ ده هو كان عنده طلعتين، ليلا ونهارا، سرا وجهارا. طيب ده النهاردة، طب بكرة بقى؟ طب بكرة بقى يطلع. شو انتم متخيلين، متخيلين النفسية النوحية؟ هو روح البيت النهاردة، مفترض بكرة بقى هقول لهم تاني. فيروح طالع تاني يوم، ها طالع، وايه شغفه؟ شغفه ان في حد ممكن يجي، شغفه ان ممكن في حد ممكن يجي. انت عندك الامل ده؟ اه. سبحان الله. وينزل تاني يوم ونفس الجولة، والناس تعمل نفس العملة، وبعدين يروح. طب هينتقم الله منهم؟ لا لسه. ليه؟ الحليم. الحليم هيسيبهم كام يوم؟ يوم ولا اتنين؟ طب تلاتة ولا اربعة؟ طب سنة ولا سنتين؟ 950 سنة الحليم يتركهم. لكن سبحان الله في أيام معدودة إيه اللي حصل؟ التنور يفور، السماء تمطر، الأرض تفور بالماء، والمود يكون كالجبال، والكفرة الظلمة ينتهون في لحظة. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا، على طول الفاء على طول. شفتوا اللحظات دي؟ تبقى آلام مستمرة إلى أبد الآبدين. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. سبحان الله. بقي نوح يدعو إلى الله 1000 سنة إلى 50، وهم قاعدين يصدوا، واو واو. في أيام معدودة تغير الأمر، فيملي للظالم. تأمل كيف أهلك الله قوم ثمود بصيحة واحدة بعد طول ملك وسلطان، وكانوا بينحتون من الجبال قصورا ويبنون في الأودية السهول، ولكن في لحظة انتهى كل حال. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. إيه اللي حصل لقوم عاد؟ كيف سلط الله عليهم الريح الباردة في 7 ليالي و8 أيام؟ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليالي و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ شفت سرعة الحساب؟ شوف قوم لوط في صبيحة يوم عذاب خدهم، الصيحة أنهتهم. سبحان، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ تأمل المدة التي ظلم فيها فرعون وتجبر، قتل من قتل من الرجال، قتل من قتل من النساء، قتل من قتل من الأطفال، وبقي الفراعنة قاعدين ينحتوا الانتصارات على المخالفين على جدران المعابد الزائفة، وما زالت تشهد على ظلمهم وجورهم وتقطعهم للأعضاء وتمزقهم للأجسام. أحيانا سبحان الله أشوف كده بعض الرسومات بتاعت الفراعنة، تحس إن هو ماسك حاجة كده وبيضرب بها واحد، بتشوفوا الحاجات دي موجودة في عندنا في مصر وفي كذا حاجة كده، قاعدين يضربوا. سبحان الله، يعني نحتوا الظلم بتاعهم وظل يظلموا ويتجبروا إلى لحظاتهم الأخيرة، حتى قبل الوفاة. قبل الوفاة كانوا بيظلموا، آه مش ربنا حكى لنا في الشعراء قال إنه هو قاعد خلاص هيموت بعد ساعات، وقاعد يقول إيه؟ إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون. مين اللي أخرجهم؟ ربنا. فأخرجناهم، هو اللي أخرجك، جعل هلكهم، خلق في قلبه حاجة يبحث عليها. فزي كده إيه؟ ما ربنا سبحانه وتعالى اللطيف يخلق احتياج، يقدر احتياج على القافلة اللي ماشية في الصحراء، احتياج العطش، احنا عاوزين مية، طب ندور على مين؟ فيرسلوا واردهم عشان يجيبوا يوسف. هو ده اللطف، اللطف ان يقدر عليه احتياج يخرجه، قدر عليه فكرة، اخرجناهم من جنات وعيون، مش قصة موسى اللي طلعهم، لا لا، الله الذي اخرجهم، فاخرجناهم من جنات وعيون، يدخل البحر بالغرور بتاعه والطغيان، وفي لحظة تأتي سرعة الحساب من سريع الحساب، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدن لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. لازم تبقى عندك إيقان إن ربنا سريع الحساب، بيغير موازين الأرض في لحظات، ويمكن لعباده المؤمنين بعد ما مكن لقلوبهم وأسكن جوارحهم وأسكن أرواحهم، بيفتح لهم من أنواع الخير ما يثبت به الفؤاد، يقوي بالقلوب، فلا تستعجل، خلق الإنسان من عجز، سأريكم آياتي فلا تستعجل. بس كده نكتفي، لأن هازم الأحزاب دي عاوزة مجلس لوحدة، لأن بصيت في الساعة لقيتي خلاص اقتربنا من الساعة، بشوف سبحان الله اللي عم تقول وتدعي من كل قلبك وتكون عندك الشعور ده، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا سريع الحساب، تبقى انت عشت معاني معينة، تبقى مدرك قد ايه، وتبقى عارف سريع الحساب في حاجات كتير انت بتاخد مكافأتها فورا دلوقتي، والتانين بياخدوا عواقب اللي بيعملوه فورا دلوقتي، وفي حاجات هياخدوها بكرة، وفي حاجات هياخدوها بعده، وفي حاجات هياخدوها يوم القيامة، وفي حاجات سبحان الله. فعمق انك تعيش مع سرعة الحساب يخليك في حتة تانية خالص، عشان كده خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي هتشوفوها والله هتستمتعوا. اوعى تظن زي ما في النمل كده، الله سبحانه وتعالى ختم سورة النمل ختام ما أروعه وما أروع ختام كل آيات القرآن، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. أوعى تكون فاكر إن الحال اللي بيحصل الله سبحانه وتعالى غافل عنه، لا لا، هو سيريكم الآيات، ما تستعجلوش. أنت الإنسان خلق منين يا جماعة؟ من تراب صح؟ الإنسان خلق من طين صح؟ خلق من نطفة صح؟ ربنا بيديك ملمح، والقرآن بيديك ملمح إن من الخلقة المعنوية بتاعتك، إن من الصفات بتاعتك إنك اتخلقت من عجل، عاوز كل حاجة دلوقتي. ما تستعجلش، سأريكم آياتي، ده أنت هتشوف حاجات، مش هتشوف، هتشوف حاجات الآية يعني آية يعني علامة، علامة على إيه؟ علامة على وجود الله وعلى أثار، على أسماء الله وصفات الله. فكأن الآية بتقول لك سأريكم آياتي، ده أنت هتشوف حاجات، هتعرف اللي عمل ده لطيف، اللي عمل ده الجبار، اللي عمل ده القهار، اللي عمل ده الرحمن، اللي عمل ده دليل إن ربنا موجود. هتشوف الكلام ده، ربنا بيقول لك كده، بيقول لك سأريكم آياتي فلا تستعجلون، هتشوفها كويس أوي سبحان الله. ولذلك في سورة الحشر وربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على هؤلاء، أواخر سورة الحشر دي جنة، جنة، جنة اللي مش بيخشها ممكن ما يلحقش جنة الآخر، أو هي يعني هتكون فاتته حاجة كبيرة قوي. جنة سورة الحشر في أواخر كده، شوف، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب عم ربنا يقول لك هو عالم الغيب. عالم الغيب يعني يعلم ما الذي غاب عن الناس. الغيب اللي غيب النسبي والغيب الكلي. عالم الغيب الكلي وأيضا يعلم ما الذي أخفيته وما الذي لا تعلمه. فالمفترض عالم الغيب والشهادة بعدها إيه؟ القهار العزيز، صح؟ بعد عالم الغيب بقى لا، يقول لك هو الرحمن الرحيم، يعني اللي عارف كل تفاصيلك. يعني تخيل كده بقول لك احنا اكتشفنا، انا دخلت على التليجرام بتاعك واتبعته كله ونزلت كل واخدت الدرايف بتاعك واخدت الجيميل ودخلت على الواتس وشبكت معاك على الفيس وحطيت كاميرا وبقالي شهر كامل عارف كل اللي انت بتعمليه على الموبايل. انت ايه شعورك؟ انت المفترض اللي بيقول لك انا عارف كل التفاصيل دي، انت بتحس بقى بالخزي، فحتى لا تشعر بهذا الوخز يقول لك هو الرحمن. عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، سبحان الله. وحتى لما تكلم سبحانه وتعالى عن الملك، الملك قال لك بس الملك ده مش زي ملوك الدنيا، أما بيتقال ده ملك الملك بتاعه كله طهر القدوس والقداسة دي مليانة سلام، فلن تجد من الملك مالك السماوات والأرض إلا السلام، ممكن ملك الأرض لا. عشان كده المهيمن تيجي فين؟ تيجي متأخرة، بعد ما تشربت الرحمن الرحيم والملك والقدوس والسلام والمؤمن، تيجي بقى الأسماء الثانية. فسبحان الله، الشاهد يعني من اللي عاوزين نقوله، مهم جدا يا جماعة ان احنا في هذه الايام في هذه الاوقات نكون مدركين ايه المطلوب مننا. وقلنا الناس اللي غرقانة ليل نهار وبتتابع التفاصيل ده بيمرض نفسه، بتمرض نفسك. بتتابع الفهرس التفاصيل، انك قاعد تدخل جوه جوه جوه، هتتعب وهترهق، هترهق كتير قوي. أهم حاجة أنت فعلا عاوز تخدم الإسلام وتخدم المسلمين وتخدم أنك تتحرك، أنك تتحرك، لكن أنك قاعد تتابع التفاصيل دي هتعجز نفسك وهتعجز. فما دهنكش تدخل في التفاصيل وتتابع الأحداث 24 ساعة، درجة وردك ما بتقرأهوش، الأكل مش لاقي وقت حتى تاكل، ولا لاقي وقت تعمل أي حاجة، ولا لاقي وقت إنك تعلم نفسك ولا تتعلم حاجة كويسة. اللي بيحصل بتلاقي نفسك خلاص اتشليت، فالأحداث بتشل، الأحداث بتقعد. وعلى فكرة ديت أحد أسباب الانتكاسة، أحد أسباب الانتكاسة الخفية هي متابعة الأحداث بهستيرية. المتابعة دي الهستيرية دي بتعمل ايه؟ مع الوقت بتدي انتكاسة. ليه؟ عشان حضرتك مع الوقت بتبدأ تحبط وتبدأ مش عارف ايه، يبدأ سوء ظن بالله، يبدأ انا مش عارف اعمل حاجة مع المسلمين، فتبدأ بقى ايه خلاص باظت وتروح رايح في حتة تانية، فالشيطان يخليك تيأس. وبعدين ده هنا في كذا وفي سوريا في كذا وفي افغانستان في كذا ومش عارف ايه، فانت بتحس ان جسمك كله خلاص فار وانفعل. هل معنى كده ان في حد يقولني كلام ان محمد بيقول ما نتابعش الناس ولا نكون مع اخواتنا وكده؟ انا ما قلتش كده، بس بصوا يا جماعه، في واحد مثال وهيقرب الحال ان شاء الله. واحد زوجها مات، زوجها توفي، انت تعملي ايه؟ بتروحي تصنعي لها طعام، تقفي معاها، بتقابلي الضيوف، مش عارف ايه، بتمسحي، بتكنسي، بتساعدي. في واحدة تانية بقى قاعدة جنبها، احكي لي شيماء اخر ساعة كان عامل ازاي وقال لك ايه، طب بصلك يا عيني عليه، وكان الحقنة في ايده يا عيني، طب شلتوها، طب مين اللي غسله، طب عم شالوها، واللزقة عملوا ايش، خدت من شعره، طب وريني كده صورة انت كنت مصورة. فقاعدة تخش في تفاصيل تفاصيل تفاصيل موجعة مؤلمة، وفي الاخر ما عملتش حاجة. واخدين بالكم؟ هل بقى معنى كلام اللي انا بقول ما نروحش نعزي؟ انا ما قلتش كده خالص، ماشي؟ انا بقول لك انك تابع المتابعه المسعده لهؤلاء اللي تقدر تبصر هؤلاء وتبصرك وتساعدك. قاعد تقول شويه تقول لي المساعدات المساعدات المساعدات وهنعمل ايه يا عم المساعدات دي؟ انا مش ماسك المعبر والله. خلاص انت دلوقتي طلع مساعدات وكون جاهز. وعلى فكره في ناس كتير محتاجين مساعداتك جنبك جنب البيت بتاعك. فعود نفسك من دلوقتي اخلاق خلاص انت طلع خد قرارات من دلوقتي. تقول لي انا من القرارات اللي خدتها في حياتي من النهارده ان كل يوم خميس هجرد حاجات من البيت واطلعها، بطلع اكل بطلع لبس بطلع فلوس كل يوم خميس. خلاص ليه؟ لان موضوع غزه هينتهي بالطول بالعرض هينتهي، وهندخل فيه سكه تانية وكلها يوم اتنين تلاته شهر شهرين سنه بتاع. فاذا فتح باب وتيسر وان شاء الله ربنا يلهم الناس القائمين في مصر على شيء يجعل لهم مخرجا باذن الله، ساعتها شارك. طب ما حصلش وقدر الله غير هذا، طب انت خلاص خدت القرار وعودت نفسك، عودت نفسك اللي انت خرجت ايه من الحديث ده. واللي يجي يقول لي طيب ومن لم يهتم بامر المسلمين، هو الكلام اللي انا بقوله ده مش اهتمام بامر المسلمين؟ هو احنا اصلا مع بعض ليه دلوقتي؟ هو ده مش ليس من اهتمام امر المسلمين؟ لكن الخطر اللي الشيطان ممكن يضحك عليك يعمل فيك ايه؟ انك تقع في فخ انك تهتم بامر المسلمين وتضيع امر نفسك. لن تستطيع ان تهتم بامر المسلمين الا اذا كنت مهتما بامر نفسك. فاهتم بامر نفسك وانت بتهتم بامر المسلمين. لكن تبهدل نفسك وتعجز نفسك وتشل نفسك وتيجي تقول لي بسبب اهتمامي باخواتي، لا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويفرج كرب إخواننا ويشفي مريضهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم ميتهم ويتقبل شهداءهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبرنا في عجزنا ويفرج عنا. ويعني مهما كان الأيام حب لا يلدنا كل يوم عجيب، وما تعجب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تعجب من قضاء الله للمؤمن، لدينا يقين لا شك فيه. كما أننا في الصباح لدينا الآن يقين أن احنا في الصباح، لدينا يقين لا شك فيه أن ما يحدث لإخواننا ويحدث لنا في هذه الأوقات هو الخير كله عن بكرة أبيه. أدركنا هذا حسياً أو لم ندرك، هو الخير لا شك في هذا قيد أمله. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وإياكم، وآسف أطلنا عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.